إن الحمد لله نحمده نستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، يقول الشيخ: وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان، ومنه الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستغاثة والاستعاذة والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها، كلها لله تعالى. والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. يبقى الدليل على أن كل العبادات أو كل ما يثبت أنه عبادة لا تصرف إلا لله، دليلها: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر. ما الدليل على أن من صرف عبادة من العبادات لغير الله كان مشركا كافرا؟ قوله تعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه. فين الذي يدل على أنه كافر؟ إنه لا يفلح الكافرون، إنه لا يفلح الكافرون. طيب، تكلمنا عن الدعاء والخوف والرجاء والتوكل، ما الدليل على أن الدعاء عبادة؟ حديث النبي عليه الصلاة والسلام: الدعاء عبادة. طيب، نحن نتعلم أمرا غاية في الأدب مع كتاب الله، حينما نستدل على أي أمر من الأمور الشرعية نبدأ بكتاب الله، نقول: قال الله عز وجل: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي، يعني عن دعائي، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. طيب، ما الدعاء، ما الدليل على أن الخوف عبادة؟ ما الدليل على أن الخوف عبادة؟ قال تعالى: فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. قلنا أن الخوف أنواع، منه ما هو جبلي، يعني رجل يخاف الأسد، هل يكون كافر مشرك؟ الجواب لا، فإن البشر مفطورين على الخوف من الأسد، ولا في حد يقدر يلاقي الأسد. والله تبارك وتعالى يقول عن موسى حينما رأى العصا تهتز كأنها جان: ولا مدبرا ولم يعقب، يا موسى أقبل ولا تخف، معناه أنه إيه؟ أنه خاف. واضح؟ طيب، ودليل الخوف قوله تعالى: فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. ما هو الخوف الذي يعد شركا وكفرا؟ ما هو الخوف الذي يعد شركا وكفرا؟ الخوف من مخلوق، سواء كان هذا المخلوق نبي أو ولي، حاضرا أو غائبا، يخافه خوف تعظيم، خوف تعظيم، يخاف أن يضره أو يمنع عنه النفع كالرزق وغيره. فإذا خاف من عبد مثله فإن هذا يعد شركا وكفرا. ودليل الرجاء قوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء الله فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قلنا ما معنى الرجاء؟ ما معنى الرجاء؟ ها؟ ماشي؟ هو التأمل في الله سبحانه وتعالى، أو أن يأمل العبد في مطلوب يتمناه. واضح؟ يبقى ما هو الرجاء؟ لا، هذا حسن الظن شيء تاني. نعم يا حبيبي. طيب أحسنت أحسنت. الرجاء طمع الإنسان في محبوب، سواء كان هذا قريب المنال أو بعيد المنال. يبقى هو التأمل أو الأمل في شيء مرغوب. نحن نأمل في عفو الله ومغفرته ولا لا؟ نأمل في ذلك. ودليل الرجاء قوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه ماذا يفعل؟ فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. من أجل ذلك قلنا أن الذي يرجو الله عز وجل ولا يعمل، هذا رجاء محمود ولا مذموم؟ مذموم. يبقى الرجاء لابد أن يعمل. طب رجاء ولا يعمل؟ رجاء يرجو الله عز وجل، يرجو مغفرته، يرجو عفوه، لكنه لا يعمل بطاعة الله، هذا محمود ولا مذموم؟ هذا مذموم. واضح؟ طيب. ودليل الرجاء قوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ودليل التوكل قوله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. فمعنى ذلك أن كمال الإيمان وتمامه متوقف على حسن التوكل على الله عز وجل. ما معنى التوكل؟ التوكل على الله الاعتماد على الله، أو هو صدق اعتماد القلب على الله سبحانه وتعالى. طيب، التوكل على الله عز وجل عبادة. طيب، إذا صرفت لغير الله تكون شرك. كيف يتوكل العبد على غير الله عز وجل؟ التوكل على الغير فيما لا يقدر عليه إلا الله. يتوكل على عبد مثله في الرزق، في الشفاء، في الولد، في غير ذلك. هذا التوكل وهذا الاعتماد شرك. طيب، هو يعتمد على رجل في أمور من حياته وقلبه متعلق تعلق شديد بهذا المخلوق، بأن يعطيه ما يكفيه في حياته، ويقول: أنا متوكل على الله. لكن تجد أن قلبه معلق بهذا العبد تعلق شديد، هل هذا يكون مشرك؟ هل هذا يكون مشركا؟ الجواب لا، لكنه ارتكب محرما. ما هو الحرمة في ذلك؟ أنه لم يتوكل التوكل التام على الله عز وجل، لم يتوكل التوكل التام على الله عز وجل، فتجده في ذلك معتمد على هذا المخلوق، مع أنه قد لا ينسى خالقه سبحانه وتعالى، لكن اعتماده على الله وقلبه غير معتمد على الله سبحانه وتعالى بالقدر الكافي، أو بالقدر الذي يجعله مؤمنا تمام الإيمان. فتجد قلبه نصفه لله ونصفه لغير الله سبحانه وتعالى، بل قد يكون نصفه أكثر من نصفه لغير الله سبحانه وتعالى. إنما المطلوب هو صدق اعتماد القلب على الله، كما بين النبي عليه الصلاة والسلام: لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتعود بطانا. هل توكلت على أحد؟ لا على راتب ولا على متصدق ولا على غير ذلك. نعم. هذا محرم، محرم. إنما لو توكل على غير الله توكلا تاما فهذا هو الكفر، هذا هو الشرك. أحسنت. أما أيوة التعلق يا جماعة بالأسباب، التعلق الشديد هذا محرم. أنت تفعل السبب ولا تعلق قلبك بهذا السبب، هذا التعلق الشديد. إنما يكون تعلقك بمن؟ بالله رب هذا السبب. واضح؟ طيب، توكلت على فلان في أن يشتري لي كذا وكذا أو أن يفعل لي كذا وكذا، هذا التوكل مذموم؟ ليس بمذموم. إذا احتاج المرء شيئا من أخيه وهو يقدر عليه وقلبه معلق بالله وكل الأمر أن هذا الأخ يستطيع أن يقضي لي حاجتي فهذا لا بأس به. فإن يعقوب عليه السلام قال لأبنائه: يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف. فوكل الأمر إلى مين؟ إلى أبنائه. فمثل هذه الأمور لا تعد شيئا، بل هي من الأمور المباحة. هذه وكالة، هذه وكالة. خطأ. أنت لا تفعل شيء، الذي يفعل كل شيء هو الله سبحانه وتعالى. أنت تعمل ما أمرك الله به من الأسباب. إذا كان هذا مقصده فلا شيء. إذا كان يقصد وضعت البذرة والذي ينبتها هو الله، أنت ما عليك إلا أن تضع البذرة في الأرض، من الذي ينبتها؟ الله سبحانه وتعالى. فأنت فعلت ما قد أمرك الله به. نعم. ما احنا قلنا، قلنا التوكل يكون على الله وحده، والخطأ أن تقول توكلت على الله وعليك، فبهذا تسوي بين العبد وبين الله. واضح؟ احنا قلنا هو يا جماعة، ثم يعني مثلا جاء رجل الى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: ما شاء الله وشئت. قال: اجعلتني لله ندا او ندا لله؟ بل قل ما شاء الله وحده، اقول ما شاء الله ثم شئت. توكلت على الله ثم عليك. لو كان هذا التوكل على يعني على هذا الشخص فيما ذكرنا من أنه يطلب منه أمرا يقدر على إنفاذه، فهذا من باب قول يعقوب لأبنائه: اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه. أما إذا كان أمر لا يقدر عليه فإن هذا إما أن يكون شركا وإما أن يكون محرما، على حسب. واضح؟ ودليل التوكل قوله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي كافيه. إن الله بالغ أمره، يعني لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى. تفضل. العذر بالجهل في العقيدة وفي مسائل الإيمان والكفر موجود ولا غير موجود؟ نعذر بالجهل ولا لا نعذر؟ إذا لم تعذر بالجهل كفرت أكثر من نصف المجتمع. هؤلاء الذين يذهبون إلى الأضرحة يتمسحون به ويرفعون أكف الضراع للأولياء، هؤلاء معذورون ولا غير معذورين؟ هم يفعلون فعل كفر، لكن أستطيع أن أقول هذا الرجل الذي فعل هذا فلان ابن فلان هذا كافر؟ الجواب لا، حتى تقام عليه الحجة. والخطأ هنا يا جماعة أن بعض الناس يقول أنا ألقيت عليه الحجة. أنا أقول له من أنت الذي يلقي الحجة على مثل هؤلاء الجهال؟ إما أن يكون عالم مهاب أو أمير مطاع. عالم مهاب يعرف الناس علمه، أما أنت فبالنسبة إليه نكرة، ده صحيح. أنا بالنسبة لهذا الرجل نكرة، ولعله يظن أنه هو أعلم مني. فلا يقول أحد منكم أنا ألقيت عليه الحجة، لا، هذا خطأ. نعم أنت تبين له، لكن إذا لم يرجع عما هو فيه إما أن يكون غير مقتنع بك أصلا، صحيح ولا لا؟ طبعا هو ممكن يلقي عليك كمان شبهة، هو ممكن يلقي عليك شبهة، فإذا انقطعت ازداد يقينا أنك جاهل. فكيف لجاهل أن يلقي الحجة على الناس؟ واضح؟ ودليل الرغبة والرهبة والخشوع قوله تعالى إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. وأذكر الثلاثة في آية واحدة. إنهم المقصود مين؟ الأنبياء. إنهم كانوا يدعوننا رغبا. الرغبة ما هي الرغبة؟ محبة الوصول إلى الشيء المحبوب، الرغبة في الشيء. لكن الشيء إنه شيء محبوب، ما فيش واحد يرغب في شيء مكروه. والرهبة الخوف المثمر للعمل، الخوف المثمر للعمل، مش يخاف فقط. طب خائف من الله ماذا تفعل؟ تعمل صالحا. إنما تخاف فقط هذا ليس خوف. إنهم كانوا يدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. والخشوع هو الخضوع والذل لله سبحانه وتعالى. إنهم كانوا يدعوننا رغبا أي فيما عند الله، وهو الرجاء، يؤملون ما عند الله من الخير. ورهبا أي يعبدوننا مع هذه الرهبة خوفا من الله سبحانه وتعالى. واضح؟ يبقى هذا يبين فساد من قال على لسان ربع العدوية مثلا لا أحبك، لا أعبدك خوفا من نارك ولا حبا في جنتك، هذا خطأ، مش كده؟ ليه؟ لأن هؤلاء الأنبياء كانوا يحبون الله خوفا ورجاء، يرجون ما عند الله من الخير والثواب والجنة، ويخافون من النار ومن عقابه وانتقامه سبحانه وتعالى. هذا هو ما كان عليه الأنبياء. فهل كانت ربع العدوية أفضل من هؤلاء الأنبياء الذين كانوا يدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين؟ إذن لا أحبك أو لا أعبدك خوفا من نارك ولا طمعا في جنتك، هذا كلام لا صح أن يقال، بل نحن نعبد الله عز وجل خوفا وطمعا، ونحن له خاشعين خاضعين، نخضع بإيه؟ نخضع لأمره، مش كده؟ نخضع لأمره وننتهي عن نهيه سبحانه وتعالى. إنهم كانوا يدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. طيب متى يغلب الرجاء ومتى يغلب الخوف؟ احنا قلنا يا جماعة أن الإنسان في حال المعصية إذا غلب الخوف قد ييأس من رحمة الله، ورحمة الله تبارك وتعالى واسعة. قال تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلم. وقال سبحانه وتعالى: إن رحمتي سبقت غضبي. فإذا جاء هذا العاصي فازداد خوفه من الله عز وجل قد ييأس من رحمة الله، قد يقنط من رحمة الله، عندئذ يقع في خطر، بل لابد أن يضع أمامه سعة رحمة رب العالمين. لأنه لماذا يا جماعة القانط من رحمة الله كاف؟ إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. لماذا؟ لأنه استصغر نعمة الله الواسعة، فكأنه يكذب القرآن. الله عز وجل يقول: ورحمتي وسعت كل شيء، وسعت كل مخلوق. فحينما يظن هذا العبد أن الله عز وجل لا يسعه وأن رحمة الله لا تسعه، يكون مكذب لكلام الله عز وجل. من أجل ذلك كان اليأس والقنوط من رحمة الله من أكبر الكبائر. أما في حال الطاعة، الإنسان لابد أن يغلب الخوف. رجل طائع لله عز وجل يغلب الخوف؟ نعم. لماذا؟ لأن الطائع لله عز وجل قد يأخذه الغرور بطاعته، قد يغتر بعبادته، وينسى أن العبد لا يدخل الجنة إلا برحمة الله عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل أحدكم الجنة بعمله. قال: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. وجاء في حديث أيضا حسنه بعض أهل العلم أن الله تعالى قال، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم لكانت رحمته أوسع لهم من أعمالهم. كيف يعني الحديث؟ لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه. طب أهل أرضه ماشي، هناك غفلة كثيرة في الناس، لكن أهل السماوات وهم الملائكة الذين يعبدون الله عز وجل ويذكرونه لا يفترون عن عبادته، كيف لو عذبهم الله لعذبهم وهو غير ظالم لهم؟ الجواب: لأن نعم الله عز وجل عليهم أعظم من عبادتهم، فلو عد نعمة واحدة عليهم ووزنها بعبادتهم فلن تكفي هذه العبادة لهذه النعمة. فمن ثم لو عذبهم لعذبهم وهو غير ظالم لهم. واضحة دي يا جماعة؟ تفضل. هذه نعمة. هذه نعمة. يعني هذه نعمة إن عدها الله عليهم لن يفوا بها أبدا. إذن في حال الطاعة يغلب الإنسان جانب الخوف، لكن لا غنى للإنسان في حياته من هذين الأمرين. الخوف والرجاء، وهما كما قال بعض أهل العلم كالجناحين للطائر. هل الطائر يستطيع أن يطير بجناح واحد؟ كذلك المؤمن لا بد له من خوف ورجاء. لو عبد الله عز وجل بالخوف فقط قد يقنط من رحمة الله، ودي حال الخوارج، يعبدون الله عز وجل على الخوف، رحمة الله عندهم ليست واسعة، ومن ثم ذهبوا إلى تكفير الناس بالذنوب والمعاصي. وكذلك المرجئة لما عبدوا الله بالرجاء وحده، افعل ما شئت طالما أنك تقول لا إله إلا الله، واضح؟ فعندئذ أهملوا وتركوا العمل، أهملوا العمل وتركوه. لكن أهل السنة يتعبدون لله عز وجل بالخوف والرجاء. تفضل. هذا حرام، هذا حرام. قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه، ولكن ليقل اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وأمتني ما كانت الوفاة خيرا لي. أما إذا قال ذلك يأسا فهذا حرام. ودليل الخشية طبعا يا جماعة في حال المرض والصحة، في حال المرض والرجل على فراش الموت أيهما يغلب، الخوف أو الرجاء؟ الرجاء. لماذا؟ لأنه لحظات وسيقدم على ربه، فلا بد أن يحسن الظن بالله. وقد روي حديث لكن فيه ضعف، إن الله تبارك وتعالى يأمر ملائكته أن يأخذوا عبدا إلى النار، ثم يلتفت هذا العبد وهو مع الملائكة مسحوب إلى النار، فينظر إلى ربه ويلتفت، فيقول الله عز وجل لما تلتفت؟ قال ما كان هذا ظني بك. فيقول الله عز وجل وما كان ظنك بي؟ فيقول كان ظني بك، كان ظني بك أن تغفر لي وتدخلني جنتك. فيقول الله عز وجل والله لو ظن عبدي هذا بي هذا الظن يوما ما فزعته ولا روعته، ولكن إذ قال فيدخله الجنة. الشاهد من هذا الحديث وإن كان ضعيف أن حسن الظن بالله عز وجل له مكانة عظيمة. أنا عند حسن ظن عبدي بي فليظن عبدي ما يشاء، فهذا مقدم على ربه. أما الصحيح فإنه ينبغي أن يغلب الخوف حتى يعمل، وهنقول الخوف ليه؟ حتى يعمل. والرجاء ليه؟ حتى لا ينقطع أمله في الله. واضح يا جماعة؟ حرقوني، حديث صحيح. هذا فيه بيان سعة رحمة الله عز وجل. هذا رجل ما عمل خيرا قط، فقال لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا لا يعذب أحدا من العالمين. ولذلك لما يبعثه الله عز وجل من جديد ويقف رجلا أمامه فيقول ما حملك على ذلك؟ فيقول خشيتك يا رب. واضح؟ ودليل الخشية قوله تعالى فلا تخشوهم واخشوني. والخشية هي الخوف المبني على العلم بعظمة من يخشاه. هل هناك أعظم من الله لنخشاه؟ طيب، فلا تخشوهم واخشوني، ودليل الإنابة وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. ما معنى الإنابة؟ الرجوع إلى الله تعالى بالقيام بطاعته واجتناب معاصيه. قال تعالى: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. المقصود هنا الإسلام هو إسلام الشرعي. هو في إسلام شرعي وإسلام غير شرعي؟ نعم، هناك الإسلام الشرعي والإسلام الكوني. الإسلام الشرعي هو الاستسلام لما جاء من عند الله عز وجل من افعل ولا تفعل، من الأمر والنهي، هو ده الإسلام الشرعي. أما الإسلام الكوني فهو ذلك العبد المجبور كونا على ما أراد الله سبحانه وتعالى. بمعنى هذا الرجل الكافر يخضع لله عز وجل حينما يريد أن يمرضه ولا لا؟ ولا يستطيع أن يخرج من هذا الأمر، الأمر القدري؟ ما يستطيع. حينما يكتب الله تبارك وتعالى عليه الموت يستسلم ولا ممكن ما يستسلمش؟ طوعا وكرها، مش كده؟ حد يذكر الآية؟ وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها. طيب، طوعا هذا الذي أسلم لله عز وجل وعمل بطاعته، أما كرها فذلك الكافر، لكنه مع ذلك يستسلم لله عز وجل في مقاديره، لا يستطيع أن يخرج منه. واضح يا جماعة؟ هذا هو الإسلام الشرعي والإسلام الكوني. ودليل الاستعانة قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. الاستعانة بالله سبحانه وتعالى عبادة، ولذلك من استعان بغير الله عز وجل فيما لا يقدر عليه إلا الله فهو مشرك كافر. يعني يا جماعة، واحد، الاستعانة عبادة، صح ولا خطأ؟ صح. ما الدليل على أنها عبادة؟ قال تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. طيب، ما ممكن أستعين بغير الله؟ هنا بيقول إياك نعبد. طب ما ينفعش أعبد غيره؟ ما ينفعش أستعين بغيره؟ وإياك نستعين، ما ينفعش أستعين بغيره؟ لا، لأن هذا يدل، هذه الآية تدل على أن الاستعانة والعبادة محصورة لله عز وجل. من أين جاء هذا الحصر؟ من تقديم المفعول على الفاعل. واضح؟ وإحنا قلنا القاعدة إذا قدم ما من حقه التأخير يبقى بيعطيني فائدة، هذه الفائدة هي الحصر والقصر. فإياك نعبد أي لا يعبد إلا إياه سبحانه وتعالى، وإياك نستعين أي فلا نستعين إلا بالله. طب إذا كانت هذه الاستعانة بالمخلوق فيما يقدر عليه، يعني يا جماعة رجل اشتعل بيته بالنار، احترق، يريد أن يطفئه فيستعين بأخيه المسلم، هذه الاستعانة جائزة ولا غير جائزة؟ جائزة. ليه؟ لأنه استعانه فيما يقدر عليه. طيب، لو استعان بعبد حيا كان أو ميتا، نبيا كان أو وليا، في أن يشفيه، أو أن يهب له الولد، يكون هنا في هذه الحالة مشرك ولا لا؟ لأنه استعان بغير الله فيما لا يقدر عليه. إن الولي هل يقدر على أن يشفيك أو أن يغنيك أو أن يهب لك الولد؟ إذن لماذا تستعين به؟ الاستعانة لا تكون إلا بالله، خاصة فيما لا يقدر عليه إلا الله. فضل اديني مثال. ما هم كانوا نعم يقدر عليه ولا لا يقدر عليه؟ القاعدة هنا ان فيما يقدر عليه، اما فيما لا يقدر عليه الا الله سبحانه وتعالى يبقى كأنه جعله ندا لله، صح ولا لا؟ الله أكبر. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبعد. فالاستعانة بالله المتضمنة لكمال الذل له سبحانه وتعالى وتفويض الأمر له، هذا ما أمرنا الله تبارك وتعالى به في قوله إياك نعبد وإياك نستعين. أما الاستعانة بالمخلوق فيما يقدر عليه فهذا باب من أبواب التعاون على البر والتقوى، والله تعالى يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. طيب لو أن رجل استعان بفقير على معيشته، على معيشته، ده يعد ايه؟ واحد فقير استعين به عشان يعطيني اتعايش انا واولادي، هذا لغو، هذا لغو. استعين بمشلول ليحملني على ظهره، هذا لغو. واضح؟ الاستعانة بالاموات او بالاولياء فيما لا يقدرون عليه حتى وهم احياء شرك وكفر بالله سبحانه وتعالى. أيضا الاستعانة بالأعمال والأحباء والأحوال المحبوبة لله عز وجل مشروعة. قال تعالى استعينوا بالصبر والصلاة، تستعين بالصبر والصلاة. طب الاستعانة بالصلاة جائزة ولا غير جائزة؟ الاستعانة على الهموم والغموم والمصائب والبلايا بالصبر جائز ولا لا؟ طيب. ودليل الاستعاذة قوله تعالى قل أعوذ برب الفلق. ما معنى الاستعاذة يا جماعة؟ الاعتصام. أعوذ بالله يعني أعتصم بالله، واضح؟ ولذلك يوسف عليه السلام قال إيه؟ معاذ الله، يعني أعتصم بالله، الله يعصمني. ونوح يقول إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، يعني أعوذ بك يعني إيه؟ أعتصم بك أن أسألك مثل هذا السؤال، واضح؟ والله تبارك وتعالى يقول قل أعوذ برب الفلق. الذي يريد أن يستعيذ يستعيذ بمن؟ برب الفلق، من شر ما خلق، من كل ما خلق، واضح؟ الاستعاذة بصفة من صفات الله جائزة ولا غير جائزة؟ الجواب جائزة. الكلام صفة من صفات الله ولا لا؟ وكلم الله موسى تكليما، مش كده؟ وإذ قال ربك للملائكة، والقول إيه؟ كلام. وناداهما ربهما، والنداء كلام. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يقول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. يبقى جائز ولا غير جائز؟ وإبليس في القرآن يقول فبعزتك لأغوينهم أجمعين. فبعزتك بيقسم بإيه؟ بصفة من صفات الله عز وجل، واضح؟ هنا الاستعاذة بهذه الصفات جائزة ولا غير جائزة؟ وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي، ده هذا دعاء النبي عليه الصلاة والسلام. أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما تجد وتحاذر، هذا في رقية المريض. يبقى الاستعاذة بصفة من صفات الله عز وجل جائزة ولا غير جائزة؟ جائزة. الاستعاذة بالأموات أو بالأحياء غير الحاضرين القادرين على العوذ، يعني أما أقول واحد بيستعيذ بميت نقول إيه؟ شرك. طيب يستعيذ بحي لكنه غير حاضر، شرك. ليه شرك؟ لأن طالما أنه استعاذ به وهو غير حاضر يبقى بيعتقد أن له سر، واضحة يا جماعة؟ طيب أنت بتستعيذ بفلان وهو غير حاضر ليه؟ إما أن يكون لغوا أو يكون في اعتقادك أنت أن هذا له سر يستطيع أن يعيذك من بعيد، فجعل ما ليس بسبب سببا، واضح؟ طيب الاستعاذة بما يمكن العوذ به من المخلوقين من البشر أو الأماكن أو غير ذلك فهو جائز، ودليله قوله صلى الله عليه وسلم في الفتن من تشرف لها فاستشرفه، ومن وجد ملجأ أو معاذا فليعذ به. الاستعاذة بما يمكن العوذ به من المخلوقين من البشر أو الأماكن أو غير هذا جائز. يعني رجل يستعيذ بالبيت، بالكعبة، ذهب إلى الكعبة يستعيذ بها من الطلب، هذا جائز ولا غير جائز؟ جائز، لأن في حديث المهدي أنه يعوذ عائذ بالبيت فيبعث إليه بعث، فإذا كانوا ببيداء من الأرض خسف به، يعني المهدي سيأتي إلى البيت ويبايع الناس البيت، يريد من هذا المكان إيه؟ الاستعاذة. جائز ولا غير جائز؟ جائز. طيب الذي يقتل قتيلا أو يسرق سرقة ثم يذهب إلى الحرم يستعيذ به، نعيذه ولا لا نعيذه؟ لا نعيذه. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الحرم لا يعيز ظالم عاصيا، لا يعيز عاصيا ولا فارا بدم. ماشي؟ يعني واحد يقتل ويستعيذ بالبيت نعيذ ولا لا نعيذه؟ لا نعيذه. ولا فارا بخربة، يعني بسرقة، يسرق ويذهب إلى الحرم يقول أنا أعوذ بالبيت، هل نعيذه؟ الجواب لا نعيذه. ودليل الاستغاثة قوله تعالى إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة بدر لما رأى كثرة الكفار وقلة أصحابه خاف عليهم فاستغاث بالله عز وجل، فدعا الله عز وجل فقال اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض، وظل يناشد ربه طيلة الليل في هذه العريشة التي بناها الصحابة لنبيهم عليه الصلاة والسلام، حتى وقع الرداء من على منكبيه فأشفق عليه أبو بكر الصديق رضي الله عنه فالتزمه وقال يا نبي الله كفاك مناشدتك ربك فإنه سينجز لك ما وعدك. فنزلت الآية إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. طيب رجل يستغيث بالأموات هذا يعد شرك؟ أقول أغثني يا ربي، أغثني يا بدوي، جائز ولا غير جائز؟ غير جائز، لأنه مات لا يستطيع أن يغيثك. طيب أستغيث بك يا فلان، رجل حي لكنه ليس موجود الآن، عالم كبير مشهود له بالصلاح والتقوى، أقول أغثني يا فلان، شرك ليه؟ لأنه غير حاضر. هل أنت تعتقد أنه يغيثك وهو غير موجود؟ إذا اعتقدت هذا يبقى تعتقد أن له سر في أنه يغيث وهو غير موجود. طيب أغثني يا فلان، رجل حاضر صالح في أمر يقدر عليه، يجوز ولا لا يجوز؟ يجوز. أحسنت. فاستغاثه الذي هو من شيعته على الذي من عدوه، واضح؟ فاستغاث بحاضر ولا لا، وقادر على أن يغيثه ولا لا. ودليل الذبح قوله تعالى قل إن صلاتي ونسكي، النسك اللي هو الذبح، ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. ومن السنة لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من ذبح لغير الله. الذبح ما معنى الذبح؟ إزهاق الروح بإراقة الدم على وجه مخصوص. طيب الذبح رجل ذبح ليأكل، جائز ولا غير جائز؟ ذبح لضيفه، جائز ولا غير جائز؟ فراغ إلى أهله فجاء بعجل حنيذ، ذبح العجل وشواء، مش كده؟ طيب يبقى جائز ولا غير جائز؟ طيب ذبح لغير الله تعبدا كالذي يذبح مثلا للبدوي أو للرفاعي أو الشاذلي أو الجيلاني أو غير ذلك من الأولياء، أو حتى للنبي محمد عليه الصلاة والسلام، هذا الذبح غير جائز ولا جائز؟ هذا غير جائز، هذا شرك بالله سبحانه وتعالى. ودليل النذر قوله تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. يبقى الذي نذر لغير الله أشرك ولا لا؟ فالنذر لا يكون إلا لله. ما معنى النذر؟ هو أن يلزم الإنسان نفسه شيئا ليس بلازم عليه. يعني رجل قال لله علي أن أقوم الليلة، هي قيام الليل واجب؟ لكنني ألزمت نفسي به فوجب أن أوفي به ولا لا؟ وجب أن أوفي به، واضح؟ طيب سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.